ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ